إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي تقوى الله عز وجل ثم أدعوكم إلى أن تتأمل في هذه الجهود والأعمال التي يقوم بها كثير من المسلمين ونحن منهم أفراد وجماعات يجد أنها قليلة النفع ضئيلة الخير وأحيانا عديمة البركة مما يدفع المسلم إلى أن يقول ويورد مثل هذا السؤال أين الخلل؟ ولما هذا الفشل والخذلان؟ وللإجابة يقال إن الأسباب كثيرة والصوارف عديدة ويمكن إجمالها في عامل واحد ألا وهو غياب وفقدان الحكمة والصواب في معالجة الأمور وقضاياها فقدان الحكمة في معالجة الأمور والقيام بالأعمال ومن أجل هذه الأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعريف بشرع النبيين وكل منا لابد ان يتعلم ومعلم والله سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلما للحكمه عباد الله من مكانة عظيمة ومنزلة سامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحاجة الأمة حاضرا ومستقبلا وأبدا إليها من كل شؤونها ولخفاء أيضا معنى ومدلول كلمة الحكمة ورقة الحكمة عند كثير من المسلمين ارتأيت أن أطرح بين أيديكم وعلى مسامعكم مثل هذا الموضوع ولو بمعالجة سطحية لأن المقام لا يسمح بذلك والذي نحن في أمس الحاجة إلى معرفته والإحاطة به وتذكير المسلمين بمنافع الحكمة والسمع بها الله سبحانه وتعالى تستحي أن تقول كلمة الحق التي نرقى بها القرآن والسنة فلا شك أن هذا تنازل وليس بمحمول بل هو مشروع، لكن أن تتنازل عن شيء ليس فيه ما يتعارض أو يتناقض أو يهدم أصل شرع الله سبحانه وتعالى. كل ما ذكر قال الرجل لا أعرف الرحمن الرحيم، أنا لا أعرف الرحمن الرحيم، لكن الذي يعرف اسمك الله. فكتاب اسمك الله فيها أيضا استعانة بالله عز وجل، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول باسمك اللهم أمني واحد. ثم لما قال محمد رسول الله قال لا يكذب رسول الله، كذب محمد بن عبد الله، لأن المؤمن عاهده هو محمد بن عبد الله. المسلمون يعتقدون بأنه رسول الله فلا يعتقدون ذلك. المهم أنه يرضي هذا التعاون وهذه الوثيقة من أجل أن يغنم المسلمون وأن يعود المسلمون في العام القادم ليؤدوا العمرة ويحج بيت الله الحرام. وإذا تأملنا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع القريب والبعيد والصديق والعدو والكافر، تجد أن هذه السنة واضحة ومليئة بالمواقف وبالأحوال وبالأعمال التي هي عين الحكمة والتي هي عين الصواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لتلبس هذه الحكمة وآثارها ومنافعها، وأن نعمل بها، وأن تكون نصب أعيننا فيما نقوم به من أعمال وفيما ندعو به الناس. والله سبحانه وتعالى قد أمر نساء النبي كما قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.